ولا تدع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تعزك بالله من كل شيطان. وبسملك باسم رحيم الرحيم رب عالم خالق للأجوال صلاة وسلاما على النبي العزيز محمد بن عبد الله رفيع المقام السبي الجليل. بدأت ببسم الله والحمد أولا صلاة وسلاما على أشرف البلاء. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ مدوح جودة سعد القارئ المقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. فليتفطر فضيلته مذكورا. ولا

إن الله عليم بما يصنعون. كذلك النشور فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت وما تحمل من أنثى

وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا وما أنت بمعجز هكذا يا سودا قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات في كتاب الله العزيز الحكيم تلاها على مسمى حضراتكم قارن اذاعه التلفزيون العربي انا وهو فضيله الوقار الشيخ مديح رضا سعد القرار المقيم بمدينة المقازيق بمحافظة الشرقية نقلناها لحضراتكم عبر أثير مواجهة إذاعتنا العاملة والهندسة الكهربائية الصوتية ولولاية الأنوار الحديثة تحت إدارة الحج حمد جعفر وعلاجه التمرنية أسر الكفرة بلقى المتن التلال وأما خزن الفراشة الذهبية الكبرى إدارة الحج عطية أبو غنيمة وعلاجه بأب نجاح وقد قام بواجب الضيافة إلى السادة المعزول إدارة المتر محمد أبو المجد والمقيم الزمرونية أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء